الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: فصل. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الركعة الأولى للجمعة وفي الثانية للمنافقين، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا، ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها، ويكثر الدعاء ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها. طيب، بارك الله فيه. المصنف عليه رحمة الله بدأ الآن في الكلام على صفة صلاة الجمعة. بيّن رحمه الله تعالى أن صلاة الجمعة ركعتان، بيّن أن صلاة الجمعة ركعتان، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، ليس فيه خلاف. قال: يسن أن يقرأ جهرا في الركعة الأولى بالجمعة، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر في صلاة الجمعة. شأنها في ذلك شأن صلاة العيد. قال: في الركعة الأولى بالجمعة، يعني يسن أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقين. صلى الله عليه وسلم كان يفعله في صلاة الجمعة، جاء في حديث مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. يحرم أن تقام صلاة الجمعة في أكثر من موضع من البلد. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد، كانت تقام الجمعة في موضع واحد في البلد. إلا أن تكون أو قرية واسعة متباعدة أو لخوف فتنة ونحو ذلك، قالوا يجوز لكن بقدر الحاجة. نعم. جاء في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسبح والغاشية يوم الجمعة، كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سبح وفي الركعة الثانية عليكم السلام، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الغاشية أيضا بعد الفاتحة. هذا جاء في حديث رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم. طيب لو أن الصلاة أقيمت يا إخواننا، لو أن الصلاة أقيمت في أكثر من مكان بلا حاجة، إذا أقيمت في أكثر من مكان بلا حاجة، ما حكم هذا الفعل؟ هل تصح الصلاة؟ إذا كانت لحاجة تصح، إذا كانت لحاجة تصح، لكن إن كانت لغير حاجة هل تصح أم لا؟ هيا إخوان، ماذا يقول المصنف؟ قال فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام، إذا كانت لحاجة تصح، لكن إذا عددوا الجمع في المدينة بلا حاجة قالوا الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، وبقية الجمع الأخرى الزائدة هذه لا تصح باطلة. هذا هو المذهب عند الحنابلة عليهم رحمة الله، مع أنهم قالوا إن الإذن ليس شرطا، لكن إذا تعدد في الجمع فالمعتبرة الصحيحة هي التي أذن فيها الإمام أو باشرها هو. يعني ما معنى باشرها؟ يعني صلى بالناس فيها أو خطبهم فيها أو أنه حضرها أو أنه حضرها عليه الصلاة أو حضرها الإمام، نعم، أو أنه حضرها الإمام، نعم. فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، يعني إن كانت نعم يكون موجود فيها، ما في صوت الآن؟ إن كانت الجماعتان كلاهما مأذون فيهما أو كلاهما غير مأذون فيهما بدون إذن، ماذا يقول المصنف؟ فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، الأولى تصح، عليكم السلام ورحمة الله، الأولى تصح وما سواها لا تصح. أما إذا كان هذا لغير حاجة، إذن هنا الصحيحة السابقة، وإياكم أخي الفاضل، الصحيحة هي السابقة إذا استويا في الإذن أو عدم الإذن. أما إذا كان إحداهما، كانت جمعتين، إذا كان إحداهما فيها فما الحكم؟ نقول المأذون فيها هي التي أو التي باشرها الإمام أو التي باشرها الإمام. قلنا هذا هو المذهب، نعم هذا هو المذهب، نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين، ما في صوت؟ غريب، نعم. ولهذا لما بنيت بغداد ولها جانبان أقل في ذلك، وهو أن عليا استخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد حياكم الله وبركاته. وهو يصلي كذلك وعلي من الخلفاء الراشدين. في تقصير عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الآن في تقطيع أيضا. الآن أفضل. المشكلة طول اليوم هذا في مشكلة. طيب كيف عليكم السلام ورحمة الله. كيف نعرف السابقة؟ لو أن الإمام ما أذن لأحد، استوت الجمعة في عدم الإذن، وكانت جمعتان متقاربة لا حاجة للجمعتين، كيف يعرفون السابقة منه؟ للإحرام أولا التي كبرت للإحرام. الله. السلام عليكم ورحمة الله. الآن الصوت واضح؟ واضح الآن، لعل إن شاء الله خير. سامحونا بارك الله فيكم. طيب نستعين بالله عز وجل. أقول مرة أخرى، نص المؤلف عليه رحمة الله على أن إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد لغير حاجة حرام، أما إذا كان للحاجة فإنه لا بأس به. طيب لو أنهم أقاموا أكثر من جمعة لغير حاجة ماذا نفعل؟ قالوا ننظر هل أذن الإمام لواحدة لجماعة من هذه الجماعات، فالتي أذن الإمام باعتبرها الصحيح وما عداها باطل. الصوت أيضا ذهب. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب صحيحة واحدة، عليكم السلام، وما عداها باطلة. حتى لو هذه الجمعة تأخرت ما كانت الأولى، فإن استووا أذن الإمام للجميع أو أنه لم يأذن لأحد، ما هي الصحيحة وما هي الباطلة؟ الصحيحة هي الصلاة التي سبق فيها بتكبيرة الإحرام الأولى، المتقدمة هي الصلاة الصحيحة، نعم، وغيرها لا يصح باطل. نعم. لماذا؟ ما علة هذا الأمر؟ علة هذا الأمر أن الأولى حصل بها الكفاية، فالثانية والثالثة والرابعة أو غيرها هذه كلها لم يكن ينبغي، عليكم السلام، لم يكن ينبغي أن تقام. نعم. قال وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. إن كبروا سويا عليكم السلام، إن كبروا سويا ولم يكن هناك إذن لأحد منهم أو أنه أذن لهم جميعا، ما الحكم؟ تبطل الصلوات كلها، الجمع كلها التي أقيمت. نعم. وكذلك لو جهلت الأولى ما عرفنا أيها الأولى فكذلك. نعم. ق قال رحمه الله تعالى: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان. هل الجمعة لها سنة قبلية؟ لا، لكن لا مانع، بل يستحب أن يتنفل الإنسان بما شاء قبل صلاة الجمعة، لأنه جاء في الحديث: وصلى ما قدر له، ولعل في بعض الألفاظ وصلى ما كتب له. فلا مانع أن الإنسان إذا دخل المسجد يوم الجمعة يصلي ما يكتب له، لكن ليست سنة راتبة. أما بعد الجمعة فهناك سنة راتبة. كم عددها؟ قال: أقلها ركعتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، من حديث ابن عمر رضي الله عنه. قال: وأكثرها ست، يعني ست ركعات. جاء في سنن أبي داود وفي مصنف عبد الرزاق وعند البيهقي أيضا وعند ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يفعل ذلك، وفي بعضها أنه رفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ستا بعد صلاة عليكم السلام ورحمة الله بعد صلاة الجمعة. وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد. الإمام أحمد قال: إن صلى ركعتين. الإمام أحمد جوز أن يصلي ركعتين، قال: وإن شاء صلى أربعا وإن شاء صلى ستا عليكم السلام ورحمة الله، فأيما فعل من ذلك فهو حسن. وابن قدامة رحمه الله الموفق ابن قدامة ذكر أن أكثر سنة الجمعة البعدية أربع ركعات، ذكر أن أكثر سنة البعدية أربع ركعات. بعض أهل العلم وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا صلاها في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قالوا: على هذا تدل الأحاديث. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا التفصيل ليس بالقوي، التفصيل الذي ذكره الشيخ ابن تيمية الذي يظهر لي أنه ليس بالقوي، وعلى هذا نقول للإنسان يخير بعد الجمعة: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعا، وإن شاء صلى ستا. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: ويسن أن يغتسل، يعني يغتسل لصلاة الجمعة. وسنية هذا الغسل هو قول الجمهور، قول جمهور العلماء عليهم رحمة الله تعالى. وخالف الظاهرية فقالوا، هو قول ابن حزم، قال بوجوب غسل الجمعة، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لكن يجاب عن هذا أنه جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، رواه مسلم. وجاء أيضا والحديث مختلف فيه: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وذكرنا أن عثمان أتى المسجد مرة في صلاة الجمعة ولم يكن قد اغتسل وأتى متأخرا، فسأله عمر عن تأخره فبين أنه كان له شغل، فما زاد على أن توضأ وجاء إلى الصلاة. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ أيضا كمان توضأت ما اغتسلت؟ نعم. فلعل هذه الأمور تدل على أن هذا الغسل سنة مؤكدة، لكنه لا يجب، بالذات إذا كان الإنسان عاملا يوم الجمعة يعمل، ومن خلال هذا العمل قد يحتاج إلى التنظف حتى لا يؤذي المصلين بريح كريهة ونحو ذلك. نعم. قال وتقدم، قال ماذا يقصد بقوله وتقدم؟ يعني تقدم الكلام على هذا، تقدم الكلام على أن وصل الجمعة يبدو أنه تقدم في كتاب الطهارة عندما ذكر أن الماء إذا استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة. هذا الموطن ذكر المؤلف أنها طهارة مستحبة، فدل على أنها غير واجبة. قال وتنظف، يسأل له أن يتنظف فيزيل مثلا الشعور التي تحتاج إلى إزالة، حلق العانة ونتف الإبط، وكذلك تقليم الأظافر، قص الشارب أو حف الشارب، وقطع الروائح الكريهة. وتطيب، التطيب ورد فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. نعم. وجاء في حديث أبي سعيد عند الإمام البخاري رحمه الله مرفوعا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وهذه فضائل عظيمة، المغفرة من الجمعة إلى الجمعة، وفي بعضها المغفرة وزيادة 3 أيام 10 أيام. نعم. ويلبس أحسن ثيابه، ويلبس أحسن ثيابه يعني لصلاة الجمعة، لصلاة الجمعة. جاء في حديث عبد الله بن سلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين مهنته، وهذا في سنن أبي داود وعند ابن ماجه. قال ويبكر إليها، يعني يسن أن يبكر إلى صلاة الجمعة، والدليل على ذلك حديث من غسل وابتكر وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام عليكم السلام ودنا من الإمام وأنصت كتب له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها. فضل عظيم للتبكير إلى صلاة، للتبكير إلى صلاة الجمعة. ولماذا قال يبكر إليها ماشيا؟ لأنه ورد في الحديث ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب. طيب متى يبدأ التبكير؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل النقل جاري بالغرفة الأخرى ولا هناك تقطيع؟ جاري. طيب بارك الله فيك. متى ما هو الوقت الذي يبدأ، هناك الصوت سيء، ما هو الوقت الذي يبدأ فيه التبكير؟ من أي وقت؟ المذهب أن التبكير يبدأ من طلوع الفجر الثاني، يعني من أذان الفجر، أذان الثاني وثلاث. وهذا هو قول الشافعية أيضا. الحنفية يقولون من طلوع الشمس، من طلوع الشمس يبدأ التبكير. والمالكية قسموا الوقت الذي بين طلوع الشمس وبين زوالها إلى أجزاء، وقالوا إن التبكير يبدأ من الجزء الأخير من هذه الأجزاء، أظنهم يقولون خمسة أجزاء، يقسم خمسة أجزاء، ونقل بعضهم أنهم يقسمونه ستة أجزاء. يعني مثال هذا، لو كان بين طلوع الشمس والزوال، الزوال اللي هو أذان الظهر ست ساعات، التبكير يخص بالساعة الأخيرة السادسة، إذا كانوا يقولون أنها السادسة، الجزء السادس. هذا قول المالكية عليهم رحمة الله. وفي الحقيقة المسألة فيها أقوال كثيرة، حتى زادت على 40 قولا، من أي وقت يبدأ التبكير؟ لأنه جاء في الحديث من راحة الساعة الأولى فكأنما قرب إيش؟ كأنما قرب بدنه، قدم بدنه. ومن راحة الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راحة الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا عقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما إيش؟ قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم حضرت الملائكة تستمع الذكر، حضرت الملائكة تستمع الذكر. إذن هذه الخمس ساعات متى تبدأ؟ متى تبدأ؟ في الحقيقة أقوى الأقوال في هذا أن يقال من طلوع الفجر، أو منذ الوقت المعتاد لحضور الناس إلى المسجد، أنها تحتسب من الوقت المعتاد لحضور الناس إلى المسجد على سبيل العموم. يعني إذا كان الناس يتوافدون للمساجد من الساعة 10 صباحا مثلا، نقول من 10 إلى طلوع إلى صعود الخطيب المنبر، نقول مثلا ساعتين ونصف، إذا كانت ساعتين ونصف تصير كل ساعة نصف ساعة نصف ساعة. المقصود بالساعة هنا ليس المقصود الساعة اللي هي 60 دقيقة من راحة الساعة الأولى، من راح يعني في الجزء الأول من الوقت، أو يقال إنه من طلوع الفجر أو طلوع الشمس. قال ويدنو من الإمام، ويدنو من الإمام، ما معنى الدنو من الإمام؟ يعني أن يقترب من الإمام، أن يقترب من الإمام. نعم، لأنه جاء في الحديث ودنا من الإمام. قال ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء. الحديث الواردة في قراءة سورة الكهف اختلف العلماء في الحكم عليها، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول إنها يشد بعضها بعضا، يعني يقوي بعضها بعضا، مثل حديث أبي سعيد من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وجاء في بعض الأحاديث أنها تقرأ أيضا ليلة الجمعة، لكن هذه الأحاديث فيما يبدو لي أنها أضعف من أحاديث القراءة في يوم الجمعة. نعم، ومتى ينتهي اليوم؟ اليوم متى ينتهي؟ بغروب الشمس، بغروب الشمس، فينبغي قراءتها في هذا الوقت، يعني من طلوع الفجر فجر يوم الجمعة إلى الغروب. ما في صوت؟ في صوت الحمد لله. أقول من طلوع الفجر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، هذا يصدق على القارئ أنه قرأها في يومه. كذلك ورد في الأحاديث أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، فيه ساعة إجابة، لهذا قال ويكثر الدعاء، ويكثر الدعاء. هذه الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله ما سأل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا استشكل العلماء: وهو قائم يصلي، كيف يقول جماعة كبيرة من السلف أنها بعد العصر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو قائم يصلي، وبعد العصر وقت نهي؟ قالوا يصلي هنا بمعنى يدعو، يصلي هنا بمعنى يدعو، ليس المقصود الصلاة التي هي الصلاة الشرعية المعروفة. هذا يعني أحد الأجوبة عن هذا الكلام. وأرجى الأوقات أن تكون هي أوقات الإجابة بعد العصر يوم الجمعة، ومنذ أن يخرج الإمام للخطبة إلى انقضاء الصلاة، صلاة الجمعة، منذ أن يخرج الإمام للخطبة إلى انقضاء صلاة الجمعة انتهائها، هذان الوقتان أرجى الأوقات أن تكون هي أوقات إجابة الدعاء يوم الجمعة. نعم. قال: ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الحديث: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. وكذلك ليلة الجمعة في حديث أنس رضي الله عنه: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. نعم. أيضا يا إخواننا بارك الله فيكم، لا تنسوا أن يوم الجمعة ورد فيه فضائل، وورد فيه أيضا مزايا، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، لا تقوم الساعة عليكم السلام إلا في يوم الجمعة. وكذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. وجاء أيضا أن خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة، فهو سيد الأيام وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى، وهو يوم مشهود تشهده الملائكة، وفيه ما ذكرنا من الفضائل. قال: ولا يتخطى رقاب الناس، لما روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود أيضا وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت وآنيت. النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالجلوس وقال له: فقد آذيت. نعم. قال: إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة، يعني إلا أن يكون الإمام ليس له باب خاص إلى المنبر، فليس له بد من أن يتخطى رقاب الناس، هذا عذر ولا يكره، لأجل الحاجة، لأجل الحاجة. وكذلك لو كان المأموم يتخطى الرقاب لكي يسد فرجة، لا يصل إلى هذه الفرجة إلا بالتخطي، فيتخطى وعللوا لذلك بأن هؤلاء الناس الذين تركوا فرجة أمامهم هم الذين أسقطوا حق أنفسهم، لو أنهم سدوا الفرجة التي أمامهم لم يكن له حق أن يتخطى رقابهم. وهذا تفريط منهم في عدم سد الفرج. قال: وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، فهذا من الأمور التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الذي تقيمه ولدك، حتى لو كان الذي تقيمه ولدك البالغ. طبعا ذكر الولد الكبير، وسيذكرون الآن الكلام على الطريق سيذكرون. نعم، أو اللي ذكره صاحب الروض، اللي ذكره صاحب الروض. نعم. طيب، قال: إلا الصغير في الروض. قال: إلا الصغير. لماذا قالوا الصغير يقام؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليليني منكم، أو ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فإذا أقام الصغير حتى يكون مكانه ويأتسوا بهذا الأمر النبوي، قالوا: لا بأس بذلك، قالوا: لا بأس بذلك. لكن الذي يظهر أن الكبار إذا تخلفوا عن الحضور المبكر وجاء الصبيان المميزون أو المراهقون مثلا وكانوا معروفين بأدائهم للصلاة وحفاظهم على الأدب، فمن أهل العلم من يقول لا يقامون لدلالة النص الوارد بعدم إقامتهم، ولأن هؤلاء الذين تأخروا كونهم اجتمعوا على التأخر هذا مسقط لحقهم، مسقط لحقهم في المكان خلف الإمام. نعم. قال: إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. يعني لو أنه وضع نائبا له في المكان. قالوا: لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لو قدم صاحب الله فجلس في مكانه ليحفظه له. فإذا جاء هذا الإنسان صاحب المكان الأول يجوز له أن يقيم النائب، يجوز له أن يقيم النائب ليجلس مكانه. قال: وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر. لو أن إنسانا وضع مصلى مفروش، سجادة مثلا، بعض الناس يأتي ويضع سجادة ليحفظ مكانه، هل يجوز أن نرفع المصلى المفروش؟ قالوا: يحرم، لأن هذه السجادة كأنها إيه؟ كأنها نائبة. قالوا: إذا رفع هذه السجادة فإنه يكون قد تصرف في ملك غيره. لكن هناك رواية عن الإمام أحمد أخرى أنه يجوز له أن يرفع هذا المصلى المفروش ويجلس مكانه، لأن الفضيلة تكون بالسبق بالبدن لا بالسجاد ونحو ذلك. ولهذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس لأحد، ما في صوت، نص شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز لأحد أن يفرش شيئا وهو غائب، هو يتخلف ويضع سجاد. لكن لو أنه حضر مبكرا وقام ليتوضأ مثلا، هذا قد نقول أنه يباح له أن يضع شيئا لأنه سبق إلى المكان فهو أحق به. لكن إنسان متخلف متأخر يرسل من يضع له سجادة في الصف الأول، هذا غصب لهذه البقعة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا يعتبر غصبا لتلكم البقعة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. نعم، إذا قام المجلس ثم رجع إليه فهو أحق به كما جاء في صحيح مسلم. لكن كلمة قريبا هنا ماذا قال؟ قال: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا. هذه أمامكم الآن كلمة قريبا، هل هذا الشرط هو المذهب أم لا؟ لو تأخر ما رجع إليه بسرعة، تأخر ذهب لعارض وتأخر، هل يكون حق به أم لا؟ قال في الإنصاف: وشرف بعضهم أن يكون عوده قريبا. قلت: فلعله مراد من أطلق. أكثر أصحاب الإمام أحمد، أكثر الحنابلة، ما ذكروا القرب، يقولون ثم عاد إليه فهو حق به. واضح يا إخواننا؟ أصحابنا أحمد لم يذكروا القرب، لكن يقول صاحب الإنصاف الإمام المرداوي يقول: لعلهم أرادوا القرب لكنهم ما ذكروا. قال: لعلهم أرادوا القرب لكنهم لم يذكروا. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما. نعم، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، فليصلي ركعتين. طيب، من دخل قبيل الأذان يعني مع أذان المؤذن، متى يصلي الركعتين؟ مع الأذان أم ينتظر حتى ينتهي من الأذان يوم الجمعة؟ ها يا أخوان، من دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، هل يصلي والمؤذن يؤذن أم ينتظر؟ ينتظر؟ يصلي. المنصوص عليه عند أصحاب الإمام أحمد أنه يصلي والمؤذن يؤذن. لماذا؟ قالوا: لأن الخطبة أهم، لأن الخطبة أهم. لماذا؟ قالوا: لأن خصوص الخطبة ورد فيها أحكام، وأن من قال أنصت وهي كلمة قد لا تؤثر على عموم الإنصات يوم الجمعة، مجرد هذه الكلمة قالوا إنها تؤثر في إبطال فضيلة الجمعة، في إبطال فضيلة الجمعة. وعلى هذا قالوا إنه يصلي ولا ينتظر لأن سماع الخطبة أهم. نعم، وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليتجوز فيهما، يعني في الركعتين، يعني يخفف الركعتين. هل الخطيب يسن له أن يصلي ركعتين؟ هل الخطيب يسن له أن يصلي ركعتين؟ لا، لا يسن له ذلك لعدم ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من قال صهم فقد لغى، من قال صهم صه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ما معنى فلا جمعة له؟ هل معنى ذلك أن جمعته باطلة؟ هل معنى هذا أن جمعته باطلة؟ لا، الذي يبطل فضيلة الجمعة، الفضيلة فضيلة الجمعة بطلت كما يقول ابن خزيمة، والمراد نقص الثواب، نقص الثواب والأجر. نعم. قال إلا له، يعني إلا للإمام، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له. إذا كلمت الإمام فليس حراما أن تكلم الإمام، أو لمن يكلمه الإمام أيضا، لأن عباس بن مرداس السلمي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله لنا وكذا، ثم جاء في الأسبوع الآخر وطلب الدعاء أيضا. وكذلك جاء في حديث أبي رفاعة قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرت خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. قال ويجوز قبل الخطبة وبعدها، يجوز أن تتكلم قبل الخطبة وبعد الخطبة، ويجوز لك أن تتكلم بين الخطبتين، إذا قعد الإمام وسكت بين الخطبتين يجوز لك أيضا أن تتكلم في هذه الحال. لا، لأن الممنوع هو الكلام والإمام يخطب كما مر في حديث الصحيحين، إذا كان الإمام يخطب وهنا يمنع من كلام المأمومين. هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم أن ذلك أيضا ممنوع؟ قال في الروض وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، إذا سمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب له سرا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يسن التأمين سرا على دعاء الخطيب، وكذلك إذا عطس أن يحمد الله سرا، إذا عطس قال يحمد الله سرا. وكره أن يعبث في حال الخطبة، كان يعبث بلحيته أو يمس الحفاء ونحو ذلك من الأمور التي هي من قبيل العبث، لأن جاء النهي في الحديث من مس الحفاء فقد لغى. إذا كان في حال الخطبة قالوا يكره العبث حال الخطبة إن كان يسمع الخطيب. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الفصل بحمد الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل من سؤال؟ بارك الله فيكم وإياكم. هل من سؤال؟ عليكم السلام ورحمة الله وإياكم أجمعين. بارك الله فيكم. بقي معنا صلاة العيدين وصلاة الكسوف. طيب مش صلاة الاستسقاء، يعني ما بقي الكثير، ما بقي الكثير إن شاء الله. نعم حياكم الله أختنا الفاضل. نحن كما ذكرنا بارك الله فيكم نبدأ الساعة 11 يوم الجمعة، أما السبت والاثنين والثلاثاء نبدأ 11:30. وإياكم أختنا الكريم، أسأل الله يحفظكم ويسددكم الحق. جزاكم الله خيرا أخي الكريم، بارك الله فيك. تحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع إلا للحاجة، هذا قول الجماهير، قول جماهير أهل العلم. بل بعض أهل العلم يقول حتى لو كانت هناك حاجة لا يجب أن يكون هناك أكثر من مكان في البلد تصلى في الجمعة. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في موضع واحد. نقول إنه لم تكن هناك حاجة، لم يكن هناك حاجة للتعداد، لتعداد الجمعة. نعم طبعا القول بالبطلان لا سيما في هذه الأزمان مع كثرة التباعد بين المساجد، بعض المساجد أصلا بعض البلاد المساجد فيها قليلة ومتباعدة، القول بإبطال الصلاة في هذه الحال لا شك أنه في مشقة وعسر، ولا شك أن الأمر إذا ضاق اتسع كما يقول الفقهاء عليكم السلام، الأمر إذا ضاق اتسع، والمشقة تجلب التيسير. نعم بارك الله فيك. ففي هذا الحال ينبغي للفقيه ألا يجعل الأمر في نوع من المشقة والشدة على الناس. نعم بارك الله فيك. وإياكم أسئلة أخرى حفظكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. سألتكم مرة بارك الله فيكم، ليست الدورة قبل الدورة، عن صاحب كتاب الفائق في المذهب، من هو؟ ما أحد أتاني بإجابة، ووضعتها على الأواي عندي فترة. صاحب الفائق بارك الله فيكم هو ابن قاضي الجبل، ابن قاضي الجبل رحمه الله، نعم من الحنابلة، وهذا رجل معروف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكتابه الفائق كان أحد مصادر المرداوي رحمه الله في الإنصاف. وابن قاضي الجبل صدر له قريبا، طبع له قريبا كتاب في القواعد، كتاب في القواعد. نعم طيب أكرمكم الله وسددنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.